أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من نسي السجدة الأخيرة من صلاته ثم أعلم بعد السلام مباشرة؟ إذا نسي السجدة الأخيرة ثم أخبره المأمومون بعد سلامه فإنه يستقبل القبلة ويسجد وينوي بسجوده تلك السجدة التي فاتت، ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام لمكان الزيادة. والسبب في ذلك أنه زاد تشهدا بين السجدتين وزاد سلاما، فزاد ركنين، إضافة التشهد وإضافة السلام، وحينئذ يستدرك. أما الدليل على أنه يرجع ويتم صلاته وأنه لا تنقطع الصلاة بتسليمه فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة وهي ناقصة، فلما أخبر رجع فأتم الصلاة، فدل على أن من نسي ركنا أو نسي ركعة من صلاته أنه يرجع ويتم صلاته ثم يسجد للسهو لمكان الزيادة. والله تعالى ثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل صلى بالناس إماما وفي الركوع قال سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم ناسيا، فهل عليه سجود السهو أم لا؟ فإذا سجد للسهو لذلك فما حكم صلاته وصلاة المصلين خلفه؟ فما حكم صلاته؟ رجل صلى بالناس إماما وفي الركوع قال سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم ناسيا، فهل عليه سجود السهو أم لا؟ فإذا سجد للسهو لذلك فما حكم صلاته وصلاة المصلين؟ أما بالنسبة للتسبيح في الركوع فمذهب طائفة من العلماء وجوبه، والدليل على هذا الوجوب أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، والآية فيها أمر والأمر يدل على الوجوب، أخذ العلماء من هذا وجوب التسبيح في الركوع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، فلما بين عليه الصلاة والسلام أن الركوع يعظم فيه الرب قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، أخذ العلماء من هذا أي من دليل الكتاب والسنة وجوب التسبيح في الركوع وأنه يقول سبحان ربي العظيم. لكن إذا قال سبحان ربي الأعلى هل تنوب عن سبحان ربي العظيم؟ بعض العلماء يقول قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب يقول سبحان ربي الأعلى نوع من التعظيم، ولذلك جاءت الأحاديث مختلفة في صيغة التعظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت، فلما قال سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت دل على أنه نوع تعظيم، فتدخل سبحان ربي الأعلى في معنى التعظيم، ومن هذا الوجه يسقط عنه سجود السهو لأنه نوع من التعظيم، وأن المراد ليس خصوص سبحان ربي العظيم لورود الرواية. لكن بعض العلماء يقول في كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول في نفسه شيء من ذلك، لأن قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب مطلق قيده قوله اجعلوها في ركوعكم، فيرى أن سبحان ربي العظيم هي الأصل وأن ما جاء من بعد ذلك تعظيما وثناء الله عز وجل تبعا، وأيا ما كان فالصلاة صحيحة، لكن لو سجد للسهو فله وجه من النص وحينئذ صلاته صحيحة وصلاة من وراء صحيحة، لكن لو اعتقد أن هذا نوع من التعظيم وأنه لا يضره في صلاته فصلاته أيضا صحيحة وصلاة من وراءه ولا يلزمه سجود سهو على هذا الوجه الثاني. والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، اقترض شخص من زوجته ذهبا وباعه في السوق بمبلغ 4900 ريال مع العلم بأنه يساوي أكثر من هذا، والآن يريد أن يرد هذا الدين الذي عليه، كيف يرده ذهبا أم يرده نقودا جزاكم الله خير؟ أما هذه المسألة فلا إشكال أنها لو قالت له خذ الذهب وبيعه وخذ ثمنه قرضا فهذا حكم القرض، وحينئذ يفصل في طريقة البيع، أنه ورد في السؤال أنه باعه بثمن أقل مما يستحق، وبناء على ذلك يحكم بكون الزوج مقصرا في البيع وينظر إلى قيمة مثل الذهب، فلو كانت قيمة الذهب 5000 ريال وباعه 4000 ريال وبالإمكان أن يبيعه بقيمة 5000 ريال فحينئذ يلزم برد 5000 ريال لأن 1000 مضمونة، فإن الإذن والوكالة بالبيع مقيدة بالمعروف، وليس من المعروف أن يباع ما قيمته 5 بـ4 ولا بأقل، والحق مضمون لصاحبه، فحينئذ على هذا أو على هذا الوجه يجب عليه ضمان الفرق بين القيمة المعتادة والقيمة الحقيقية التي باع بها، ويرد لزوجته كامل المبلغ، ولأن هذا هو عين الإحسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فقوله سمحا إذا قضى يعني سمحا إذا قضى للناس حقوقهم ورد لهم ديونهم تكون فيه السماحة، ويرد لهم حقوقا كاملة ويزيد. وهذا هو الذي عناه بقوله: فإن خير الناس أحسنهم قضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل على القارئ أو مستمع القرآن في بعض الصور أن يقول عند قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر، وفي قوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أن يقول: الله رب العالمين، وفي قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين، بأن يقول: بلى، جزاكم الله كل خير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره في قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك بلى. فقوله سبحانك تعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى، بلى أنك قادر على أن تحيي الموتى. فهذا الجواب مشروع ليس بممنوع، لكن بالنسبة للقارئ خارج الصلاة والمستمع خارج الصلاة لا إشكال أنه يقول ذلك ثبوت السنة به. أما داخل الصلاة فإن كانت صلاة نافلة فقد ثبت النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في النافلة إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، ولم يثبت عنه في حديث صحيح، مع أنه صلى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة وأتموا به، وهو يقرأ في 3 صلوات، يقرأ عليه الصلاة والسلام في 3 صلوات جهرية، لم يثبت عن أنه كان يقف عند هذه الآية ولا أن يتلفظ. ولذلك قال العلماء إن الشريعة بنصوصها الثابتة فرقت بين النافلة والفريضة، وجعلت في النوافل ما لم تجعله في الفريضة، ولذلك يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، يصلي النافلة في السفر على الدابة ولا يسلم فريضة، إلى غير ذلك من الفوارق الواضحة. فالنافلة أخف من الفريضة، فلما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في النوافل ولم يثبت عنه في الفرائض نظرنا إلى الأصل. فالأصل نأخذه من النصوص لا بأرائنا ولا باجتهادنا، وجدنا في النص: إن في الصلاة لشغلا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ فأنصتوا، ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتكلم الإنسان في صلاته إلا بشيء من أمور الصلاة. إذا ثبت هذا نقول نعمل كل نص على ما هو عليه. فالفريضة جمهور العلماء على أنه لا يتكلم فيها بهذا، لكن في قلبك في نفسك لا مانع أن تقول ذلك، والمسلم معتقده لا إشكال فيه، لكن أن يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ هذه السور وأمثالها ومع ذلك لم يحفظ عنه في الفرائض أنه نطق، فإنه يلتزم المسلم السكوت فيعمل السنة، والجمع بين النصوص والعمل بها كلها أولى من العمل بالبعض وإلغاء البعض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع المصحف في الجيب عند صلاة قيام الليل؟ فإذا أخطأ المصلي يفتحه، وأحيانا يكثر من فتح المصحف، فهل هذا الفعل يبطل الصلاة؟ هذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى: مشروعية النظر في المصحف في صلاة النافلة، وهذا محفوظ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها في الليل بالمصحف، وانعقدت فتوى جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على جواز ذلك، وأنه لا بأس أن يصلي المصلي في النوافل ويفتح المصحف ويقرأ منه. أما إذا كان المسألة الثانية يتكرر فتحه، فحينئذ لا شك أنه يرد السؤال: هل الأفضل أن يجعله مفتوحا ويقرأ بالنظر حتى لا يكثر عبثه وحركته، أم الأفضل أن يبقى عن ظهر قلب لما في ذلك من بالغ العناء وأكمل في الخشوع، لأنه أكمل في الخشوع فإذا احتاج فتح ونظر. يختلف هذا باختلاف حفظه، فإن كان حفظه أكثره خطأ في موضع يكثر فيه خطأ وفيه المتشابهات ويخشى على نفسه الخطأ فحينئذ يرجع إلى المصحف ويقرأ بالنظر، وهذا صيانة لنفسه عن الخطأ وطلبا للأكمل في كتاب الله عز وجل وفي قراءته وحصول الثواب بآياته. وأما إذا كان الموضع يتقنه ويحسنه والفتح ولو كان الأخطاء تتكرر 4 مرات أو 5 مرات أو 6 مرات في الركعة، والركعة طويلة لأنه ربما يكون إذا كان من حفاظ القرآن ربما يقرأ في الركعة الواحدة الجزئين والثلاثة والأربعة، هذا لا يمتنع ويقع هذا من بعض الحفاظ. ففي هذه الحالة إذا قرأ الجزئين والثلاثة قد يفتح قرابة 10 مرات، والإنسان بشر يعتري ما يعتري بشر من الخطأ والنسيان، فلا بأس بهذا الفتح ولو تكرر لمصلحة الصلاة، لأن هذه الحركة يقصد بها مصلحة الصلاة، لأنه لو أخطأ وهو حافظ لفتح عليه من وراءه بالكلام، والقول والفعل الخارج عن الصلاة ممنوع، المحقق لمصلحة الصلاة مشروع، وهذا من جنس الثاني لا من جنس الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أنا أعمل بالمدينة المنورة ومقيم بها، ولكنني أذهب إلى زيارة والدي خارج المدينة لما يزيد عن 350 كيلومتر بالقرب من مكة، وتكون زيارتي متكررة خلال عطلة الأسبوع الخميس والجمعة، وأقيم معهم في نفس المنزل. السؤال: فهل لي مال المسافر من قصد الصلاة والجمع أثناء إقامتي معهم؟ وإذا أردت العمرة فهل لي الإحرام من هناك حيث سهولة ذلك والقرب من مكة؟ أثابكم الله وزاد في علمكم. طبت وطاب ممشاك، أسأل الله أن يبوئك من الجنة نزلا. ما أعظمها من خطوات يخرج فيها العبد وتخرج فيها أمة الله لبر الآباء والأمهات، كريمة عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان المسلم يخرج لزيارة أخيه في الله فيرسل الله له ملكا يبشره برحمة الله سبحانه وأن الله غفر ذنبه بممشى، فكيف بمن يمشي ويسافر يبر أما حنونة أو محتاجة إلى قربه أو رؤية وجهه أو يدخل السرور على أب كريم؟ هنيئا لك هذا الفضل. فمنذ أن تخرج من بيتك وأنت تلتمس مرضاة الله سبحانه تكتب لك الخطوات، ولن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب الله ثوابها وعظم أجرها، فما أطيب البر وما أطيب أهله، فهنيئا لك هذا الخير. 350 كيلو تشهد لك بين يدي الله يوم تزلزل الأرض زلزالها وتحدث حين ذلك عن أخبارها وأنك خطوت لوجه الله لبر والديك، هذا فضل عظيم وخير كبير. بر الوالدين، السفر لزيارة الأخوات وزيارة الإخوان والأبناء والبنات وإدخال السرور عليهم، كله من طاعة الله عز وجل وما يكون سببا في رحمة العبد. وأما ما سألت عنه فأنت في سفر، والإجماع منعقد على أنك في حال الخروج والرجوع قبل وصولك إلى والديك أنك مسافر، لكن بالنسبة لوالديك إن كان منزلك الأصلي في المدينة ووالدك تركتهم وجئت وتزوجت في المدينة وقمت في المدينة لمصالحك وثبتت في المدينة، فوالدك يعتبر منزل الوالدين بمثابة السفر. إذا نزلت في هذا المنزل تترخص برخص السفر من جهة الصوم ومن جهة الصلاة ولا بأس عليك في ذلك. وأما إذا كان الوالدان لك منزل عند الوالدين ومنزل بالمدينة فأنت صاحب البلدين، وصاحب البلدين يقصر الصلاة في الطريق ولا يقصر الصلاة إذا وصل إلى الوالدين ولا يقصر إذا وصل إلى موضعه الثاني، كمن عنده زوجتان، زوجة بالمدينة وزوجة بمكة، أو له بيتان، بيت في المدينة وبيت في مكة، فإنه مسافر بينهما لا فيهما، وعلى هذا يفصل في حكمك على هذا الوجه. وأما ما سألت عنه من العمرة فطبعا إذا وصلت إلى الوالدين، إذا كان الوالدان تأتيهما للزيارة وأنت في المدينة مقيم وأهلك في المدينة وزوجتك في المدينة وأولادك في المدينة، فإذا أتيت إلى الوالد والوالدة إن نويت الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج تتم الصلاة، وإن نويت أقل من ذلك قصرت لحديث المهاجرين، وهي سنة عمل بها طائفة من السلف رحمهم الله. وعليه ينظر في حال قدوع جلوسك ما دام الخميس والجمعة فأنت مسافر وتترخص برخص السفر. وأما إحرامك فإن أنشأت العمرة من المدينة وكنت ناويا للعمرة وأنت في المدينة فميقاتك ذو الحليفة، فإن أحرمت من عندهم من هناك أو من بعدي ذو الحليفة ولو باليسير لزمك الدم. وأما إذا نويت العمرة من هناك وأنشأت العمرة من عندهما فميقاتك الموضع الذي أنشأت فيه العمرة لحديث ابن عباس، فمن كان دون ذلك أي دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ يدل دلالة واضحة على أن من كان دون ذي الحليفة فإحرامه من الموضع الذي هو فيه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة أتتها الدورة الشهرية قبل نهاية الشهر بأسبوع، وفي الشهر التالي أتتها بداية الشهر الثاني، أي تأخرت 10 أيام، وتغير لون الدم من الأحمر إلى الأسود، فهل هو دم حيض وله حكمه أم لا؟ المرأة في الحيض لها عادة أو لها تمييز، أو تكون مبتدأ لا عادة لها، وقد يبتدئها بوضع لا تمييز معه. فإذا كانت هذه المرأة من عادتها أن تأتيها الدورة الشهرية في آخر الشهر فإنها تبني على ذلك وتعتبر حيضها من آخر الشهر من نزول الدم الأول، وخاصة وأن الدم اختلف لونه. فإن كانت عادتها في آخر الشهر كما ذكرنا فالأول حيض والثاني استحاضة، وإن كان عادتها تأتيها في أول الشهر فسبقت وجاءتها في آخر الشهر وتغير اللون عند بداية الشهر فيكون سبق عادة، تكون استحاضة سبقت الحيض. وبناء على ذلك إما أن يكون الحيض هو الأول والاستحاضة بعده إذا كانت عادتها في آخر الشهر، وإما أن يكون الحيض هو الثاني والاستحاضة والدم الأول إذا كانت عادتها في آخر الشهر. كل هذا إذا كان التمييز واضحا حيث يقوي آخر الشهر أو أول الشهر، فحينئذ تكون قد عملت بالعادة والتمييز معا. والعلماء يعتبرون هذا السؤال من المسائل التي تجتمع فيها العادة والتمييز، لأن العادة والتمييز قد يجتمعان فيكون اللون لون دم الحيض على اللون المعروف، ويأتي في وقت الحيض نفسه بالعدد نفسه، ثم إذا انقطع تغير الدم، فاجتمعت العادة بعدد الأيام واجتمع التمييز. وقد قال صلى الله عليه وسلم في اعتبار العادة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال لفاطمة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دع الصلاة أيام أقرائك، أي الأيام التي كنت تحيضين فيها، فدل هذا على اعتبار العادة. وأما التمييز ففيه حديث السنن المعروف: إن دم الحيض دم أسود يعرف، رد عليه الصلاة والسلام إلى التمييز. وأيما كان فالحكم على هذا التفصيل إن كان جاء على وقت العادة حكم به، وأما إذا اضطربت العادة والتمييز فهنا الإشكال. لو كان لون الدم الذي تعرفه جاءها في آخر الشهر وأيام عادتها قبل نهاية الشهر، فالستة الأيام التي أخذتها من الشهر الثاني اللون لون الدم الذي تعرفه والألم والرائحة، إذن صفات الحيض موجودة في الدم الثاني، ولكن الأيام التي اعتاد جريان الدم فيها هي الأيام الأخيرة ست من آخر الشهر الأول. فقال بعض العلماء إذا تعارضت العادة والتمييز قدمت العادة على التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من أحاديث المستحاضات رد إلى العادة دون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه يقول كل امرأة لها عادة يجب عليها أن تحتكم للعادة ولو عارضها التمييز، وهذا المذهب أقوى أثرا. والقول الثاني أنها تقدم التمييز لأنه ربما تأخر، وهي دلالة حس، فإذا اجتمعت 3 أشهر وتأخرت عادتها 3 أشهر يأتيها اللون الحيض في الستة الأخيرة ثم الشهر الثاني ثم الشهر الثالث، يحكم بانتقالها وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. والمذهب الأول الذي ذكرناه في الخلاف هو الذي عليه العمل، والله تعالى. أثابكم الله. شيخان الكريم، هل تحريك الشفتين في القراءة في الصلاة شرط في صحتها؟ وجزاكم الله خيرا. وليس شرطا في صحة الصلاة، ما جاي يحرك شفتيه وجاي يصلي، شرط في صحة القراءة، فرق بين القراءة وبين الصلاة. أما واحد لو جالس مثلا في موضع ما فيه يعني انتهى من الذكر، لا بد يحرك شفتيه، التحريك ليس شرطا في صحة الصلاة، هو شرط في صحة القراءة، ما يقال شر، القراءة لا تتحقق إلا به، لأن هناك حروفا لا بد فيها من نفس الشفتين، فإذا كانت الحروف مثل الحروف في قراءة الفاتحة ولم ينبس بشفتيه فحينئذ لم يقرأ الحرف على وجهه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة لا تتحقق إلا أن يخرج الحروف من مخارجها، ومن لم ينطق بها فإنه لم يقرأ، وحينئذ تكون قراءة نفسية، والشرع قصد القراءة المنطوقة بها الجهرية إذا كانت جهرية، أو بحكمها إذا كانت سرية بالنفس كما ذكر العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فمن قرأ صلى فوجدته مطبقا شفتيه وقرأ الفاتحة وحرك لسانه بفمه فلا تصح، لأن الكلمات غير صحيحة، خاصة الحروف التي لا بد فيها من النفس بالشفتين، فلا تصح صلاته من هذا الوجه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد الرجل أن يؤخر الصلاة متى يؤذن جزاكم الله كل خير؟ يقول بعض العلماء إذا كانت الصلاة مؤخرة كالعشاء يفضل تأخيرها، فالأفضل أن يؤذن في أول الوقت ثم يقيم في الوقت الذي يكون فيه اليسر للجماعة. ومن هنا أخذوا هذا من حديث جابر في الصحيح، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فدل على أنه كان يؤذن في أول الوقت. وقالوا لأن هناك النساء والمرضى، فإذا أذن في أول الوقت علموا بدخول وقت الصلاة، وكذلك غيرهم ممن يحتاج إلى العلم بدخول وقت الصلاة قالوا فيؤذن في أول الوقت. ومن أهل العلم من قال يؤخر الأذان إلى وقت الإقامة فيؤذن، ثم يجعل بينهما فاصلا بقدر التسنن ثم يقيم. والمذهب الأول أقوى، أن الأذان يكون في أول الوقت تحصيلا للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حقيقة التوكل على الله؟ وكيف يكون المسلم متوكلا على الله حق توكله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستوجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أيقن قلبه أنه وبرئ من الحول والقوة إلا من الله سبحانه، سلم الأمر إلى الله وفوض أمره كله لله، وهو نعم المولى ونعم النصير. إذا اعتقد المسلم في قرارة قلبه أن الأمور أزمتها ومقاليدها كلها لله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، إن أمنك فلا يخيفك أحد، وإذا أطعمك وسقاك وكفاك وحماك وآواك وتولاك فلن تخيب أبدا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا أيقن المؤمن في قرارة قلبه أن الأمور كلها لله سبحانه برئ من الحول والقوة. ولو أن الأمور كلها أصبحت بين يديه، والأسباب كلها بين يديه سهلة، فإن ثقته بالله أعظم من ثقته بأي شيء سواه. فلا يكل الأمر إلى طبيب في مرضه، ولا يكل الأمر إلى المال في حاجته، ولا يكل الأمر إلى العدد والعدة في شدته، ولكن يكل الأمر إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكمال الإيمان وكمال التوحيد المعرفة بالله سبحانه. لا يستطيع أحد أن يتوكل على الله كمال التوكل إلا إذا وحد الله فعرف من هو الله الذي يتوكل عليه. ولا طريق إلى معرفة هذا الرب الذي توكل الأمور إليه وتفوض إليه سبحانه إلا بالقرآن الذي بين الله فيه كل شيء وأنزله تبيانا وتفصيلا لكل شيء. فلن يعرفك بربك شيء مثل كتاب الله جل جلاله. إذا قرأت القرآن ووقفت أمام القرآن وأمام الآيات التي تدل على وحدانية الله وعظمة الله سبحانه وتعالى كمل توحيدك وكمل توكلك وخوفك ورجاؤك خشيتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك. القرآن هو السبيل الأمثل لكمال التوحيد. ومن أراد تحقيق التوحيد بالقرآن فليكن أخشع الناس إذا سمع وأخشع الناس إذا قرأ وأعرف الناس وأعلم الناس بما يقوله رب الجنة والناس إذا سمع كتاب الله أو تلاه. فمن كملت معرفته بالقرآن وكمل تدبره وخشوعه عند سماعه وتلاوته كمل توكله على الله، يأتي العبد مهموم مغموم إلى المسجد مكروب في نكبة في نفسه أو أهله أو ولده، فإذا صلى المغرب أو صلى العشاء أو صلى الفجر أو صلى الظهر أو صلى العصر فقرأ شيئا من كتاب الله وإذا بهذه الآيات تقوده إلى سبيل النجاة وتهديه إلى طريق الفلاح والصلاح وخير الدين والدنيا والآخرة، فإذا بضيق الدنيا يعود عليه سعة وإذا به يخرج من بيت الله جل جلاله مطمئن القلب منشرح الصدر كامل التوحيد واليقين بالله سبحانه. القرآن هو الطريق الأمثل لكمال التوكل وكمال الخشية والرغبة والرهبة والمحبة في الطلب لما يحبه الله تعالى ويرضاه. فمن كان قريبا من كتاب الله كملت خشيته لله وكمل توكله وكملت معرفته. فعلى المسلم إذا أراد حقيقة التوكل فليقرأ القرآن، إذا أراد حقيقة التوكل فليتدبر قصص خير خلق الله من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، ينظر إليهم في شدة البأساء والنكباء وهم واثقون بالله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من كمال توكل عليه الصلاة والسلام برئ من الحزن ما دام أن الله معنا. الذي يكون مع الله لا خوف ولا حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكمال التوكل طريقه تدبر السيرة، تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة والبأساء وهو واثق بالله جل جلاله معتصم بالله سبحانه وتعالى. كان الصحابة يتناوبون في حراسته فأنزل الله عليه والله يعصمك من الناس، فترك كل شيء من الناس وتوكل على رب الجنة والناس، فما خيب عليه الصلاة والسلام طرفة عين في حياته صلى الله عليه وسلم. كمال التوكل قراءة سيرة الأنبياء والمرسلين لأنهم أعرف الخلق وأكمل الخلق توحيدا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من كمال التوكل مما يعين على التوكل ويدل الإنسان على حقيقة التوكل قراءة سيرة السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. كان الصحابي، وهذا كمثل من الأمثلة، كان الصحابي إذا من كمال توكلي على الله سبحانه وتعالى ثقته بما عند الله وبما في يد الله أعظم من ثقتي بالشيء الذي في يدي. وهذا متى يظهر؟ يظهر حينما صبت في أيديهم أموال الدنيا فما نظروا إليها. فعائشة رضي الله عنها يأتيها عطاؤها 30,000 من معاوية وهي صائمة، تقول أعطوا فلانا كذا أعطوا فلانا كذا، فتغيب عليها الشمس ولا تجد شيئا تفطر عليه رضي الله عنها. ثقة بالله سبحانه وتعالى، تلأت القلوب بالله جل جلاله. وهذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يثق أن الله لا يخيبه وأن الله لا يخذله وأن الله لا يضيعه. وقال الله إني معكم، فمن أحس أن الله معه فإن الله لا يخيب معك إذا آمنت ووحدت وكملت عقيدته. فلا يتجه الإنسان في كمال التوكل أن لا يتجه بغير الله ولا يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى، لا في ملك مقرب ولا في نبي مرسل ولا في ولي ولا في قبر ولا في مشهد ولا في ضريح يشكو حاجة كلها لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويفوض أمره كله لله. ومن حقيقة التوكل أن تأخذ بالأسباب، فليس معنى التوكل أن تتواكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله كمال التوكل فدخل في الغار، توكل على الله كمال التوكل وحفر الخندق، توكل على الله كمال التوكل فلبس المغفر، توكل على الله كمال التوكل فأخذ الدرع عليه الصلاة والسلام والسيف والسنان وقاتل وأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. لو أنكم تتوكلون على الله حق، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هل رزقها في أكنانها؟ لا، تروح خماصا وتغدو، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو وتروح معنى أنها تذهب وتسعى وتأخذ. ألم ترى أن الله قال لمريم هزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب، فالله مسبب الأسباب ورب الأرباب جعل من حكمته من التوكل عليه أن تأخذ بالأسباب. فإذا وجدت الطبيب قد نجح دواءه قلت الحمد لله الذي جعل هذا الدواء ناجحا، والحمد لله الذي ألهمه وعلمه، واستحي من الله أن تشكر مخلوقا وتنسى شكر الخالق سبحانه وتعالى، واستحي من الله أن تصرف حق الله لمخلوق فتعتقد في القارئ في الرقية أو تعتقد في الطبيب أو غيره، ما لا يجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فحقيقة التوكل كمال التفويض، كما قال الله عن مؤمن فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال التوكل عليه وصدق اللجأ إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، وغفر الله لكم ولوالديكم، وأمد الله في عمركم على عمل صالح يرضيه، آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي صفة تبييت النية لصيام رمضان، وهل يشترط ذلك في كل ليلة؟ جزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتبييت النية أن يعقد ويعزم بقلبه على صيام الغد، واختلف العلماء رحمهم الله في وقتها، فبعضهم يقول ما قبل منتصف الليل، فإذا عزم على صيام القضاء من قبل منتصف الليل فقد بيت، وقال بعض العلماء يصح أن يكون تبييته للنية قبل السحر، لأن الله تعالى يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فوصفهم بكونهم يبيتون، والبيات صادق على وقت ما قبل السحر مباشرة، فوسعوا في هذا الأمر من هذا الوجه. وعلى كل حال، إذا عقد النية من قبل منتصف الليل فوجها واحدا أنها تجزي، وإن عقدها في الثلث الآخر قبل وقت السحور فإنها تجزيه على الأصح من أقوال العلماء رحمهم الله. يعقد النية ويعزم على أن يصوم الغد، أما في رمضان فإنه إذا نوى صيام الشهر من أوله فإن مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن ذلك يجزيه، ولا يشترط في كل ليلة أن يبيت نيتها، وإن كان ظاهر النص والأولى وينبغي أن يحتاط فيبيت لكل ليلة نيتها. أما من قال أنه لا يلزم أن يبيت لكل ليلة نيتها، قال: لأن رمضان وقته لا يسع لغير الفرض، فليس هناك شيء يزاحمه، والنية شرعت لتمييز العبادات وتمييز العبادات عن العادات، فتميز العبادات بعضها عن بعض أداء وقضاء، وكذلك تميز نافلة وفريضة، وهنا لا حاجة إلى التمييز لأن الوقت واحد، وأيا ما كان فالاحتياط أولى. فإذا بيت النية فإنه على هذا الوجه الذي ذكرناه فإن صومه صحيح معتبر. أما لو هجم عليه الفجر ولم ينوي صيام الفريضة في قضاء رمضان فإنه لا يجزيه ذلك الصيام ويكون نافلة، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أيهما يقدم، دين الوالد أم الدين الذي عليه؟ جزاكم الله كل خير. إذا كان الإنسان مطالبا بدين واجب عليه لازم فهو مطالب أصالة، فيبدأ بنفسه ثم بعد ذلك يخاطب بغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ابدأ بنفسك. أما إذا أمكن أن يستسمح من يطالبه بالدين فيؤخر ثم يبدأ بسداد والده فنعمت عينه وعظم أجره، ولا يزال له من الله معين وظهير، فالبر عواقبه حميدة ونهايته كريمة، فإذا فعل ذلك أعظم الله أجره وأوشك أن يؤذنه بفرج عاجل غير آجل، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أفطر مسلم يوما من أيام رمضان بعذر ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الآخر، فماذا يترتب عليه؟ جزاكم الله كل خير. اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أنه إذا فرط حتى دخل رمضان الثاني بدون عذر فإنه يطعم عن كل يوم ربع صاع، وهذا هو قضاء أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى عليه العمل والفتوى عند جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يأثم بالتأخير وعليه الندم والاستغفار والتوبة ثم يصوم بعد رمضان الثاني، وقالوا إنه ليس هناك دليل يدل على لزوم الكفارة، وإن فعلها الإنسان خرج من الخلاف فذلك أولى وأحرى. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب وكذلك شهادة الزور، فهل من وقع في أحدهما وهو صائم يجب عليه القضاء أم لا؟ جزاكم الله كل خير. جمهور العلماء على أن النميمة والغيبة لا توجب بطلان الصوم، وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذا ليس المراد به إبطال الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه عظم الذنب بوقوع الصائم في الغيبة والنميمة. قال بعض العلماء كأنه يشير إلى عدم قبول عبادة، وعدم قبول العبادة أعظم، ولذلك العبرة في العبادة قبولها، فإذا لم تقبل العبادة نسأل الله السلامة والعافية فهذا أمر عظيم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنني صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبرة بالقبول. وعلى كل حال جمهور العلماء على أن الصوم صحيح لأنه قد أمسك عن طعامه وشرابه وشهوة بطنه وفرجه كما أمره الله، وخالف الأكمل والأفضل بالإمساك عن النميمة والغيبة، فيأثم بوقوعه في الغيبة والنميمة ولا يوجب ذلك بطلان صومه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا سافر الشخص أثناء الصيام في الشهرين المتتابعين فهل يجوز له الإفطار لرخصة في السفر؟ هذه المسألة فيها خلاف، بينا فيما تقدم الحديث الكفارة أن الصحيح أنه إذا سافر لا رخصة له في الفطر وإذا في صيام الكفارة، وأنه إذا أفطر على هذا الوجه قطع التتابع المشترط في صيام الكفارة، وعلى هذا فإن الفطر في السفر يقطع، واستثني المريض، وبينا وجه الاستثناء فيه. أما المسافر فإن الرخصة فيه على التخيير لا على الإلزام، وفرق بين ما كان على سبيل الإلزام ووجود المشقة الفادحة وبين ما كان على التخيير. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا جاء رجل ووجد الإمام معه مصل واحد وأراد أن يدخل معه في الصلاة فهل يكبر أولا ثم يسحب الإمام، أم يسحب الإمام المأموم ثم يكبر؟ هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى هل يكبر ثم يسحب أو يسحب ثم يكبر، فبعض العلماء يقول يكبر ثم يسحب، لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، فإذا سحب المأموم قبل أن يكبر صار المأموم منفردا خلف الصف، فيكبر احتياطا لصلاة المأموم، يكبر ثم يسحب، ويكون الفعل لمصلحة الصلاة. ومن أهل العلم من قال إنه يسحب ثم يكبر لأنها تبطل الصلاة إذا تمت الركعة، ولذلك كبر أبو بكرة دون الصف ثم دب راكعا، وهذا أقوى القولين، أنه يسحب حتى تكون صلاته خالية من الحركة ثم يكبر. لكن هل الأفضل أن يدخل في الصلاة أولا ثم يسحب؟ قالوا لأنه القول الأول يترجح، لأنه إذا كبر أدرك فضيلة الوقت الذي ما بين السحب ورجوعه ثم تكبيره، فيكون تكبيره أولا إدراكا لفضيلة من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ومن هنا قال العلماء أنك لو وجدت الإمام ساجدا تكبر مباشرة وتدرك، لأن كل ثانية فضلا عن دقيقة، وكل لحظة تدركها في هذه الجماعة منزلة ودرجة وعظم ثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تقف هكذا بل تبادر. فقالوا لا يقف هكذا بل يكبر ويسحب، وأيما كان إن سحب فله وجه ثم كبر، وإن كبر ثم سحب فله وجه. أما مسألة هل يسحب الإمام أو المأموم، اختار بعض العلماء أن يسحب المأموم ولا يسحب الإمام، وهذا تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يساره ابن عباس رضي الله عنه فأداره عن يمينه، وكان بالإمكان أن يدور عليه الصلاة والسلام حتى يصبح ابن عباس عن يمينه، فجعل الحركة للمأموم ولم يجعلها للإمام، فدل على أن المنبغي لمن يريد أن يسحب أن يترك الإمام كما هو وأن يسحب المأموم ولا يدفع الإمام إلا إذا ضاق المكان، فكان المكان متسعا للإمام ضيقا على المأموم، فحينئذ يقدم الإمام ثم يترك المأموم في مكانه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أشكلت علي مسألة: الجمع والترتيب والتقديم في الوقف، فما معنى اعتبار شرط الواقف في الوقف جمعا وترتيبا وتقديما؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواقف إذا اشترط شروطا يجب العمل بها ما لم تكن مخالفة لشرع الله، ولذلك اشترط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في وقفه بأرضه التي بخيبر كما في الصحيحين، وجعل شرط النظارة له عليه رضي الله عنه في حال حياته، ثم وصى أن تكون بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ناظرة الوقف من بعده. فإذا اشترط جمعا أو تقديما أو ترتيبا، الجمع أن يقول هذا الوقف لأولادي وأولاد أولادي، فإذا قال الوقف لأولادي وأولاد أولادي اجتمعت الطبقة الثانية مع الطبقة الأولى ولو لم تمت الطبقة الأولى. مثال ذلك: لو كان له ولدان توفي عن زيد وعمر، فالوقف لزيد وعمر، فلو ولد لزيد ولد فإن الوقف الأصل يقسم بين زيد وعمر مناصفة، فلو ولد لزيد ولد قسم ثلاثة وشارك الولد أباه وعمه، لأن الواقف قال لأولادي وأولاد أولادي فشرك بين البطن الثاني والبطن الأول، فهذه مسألة الجمع يعمل بشرط الواقف فيها. مسألة الترتيب أن يعكس ويقول هذا الوقف لأولادي ثم أولاد أولادي، فأولاد الأولاد والبطن الثاني لا يستحقون إلا بعد انقراض الطبقة الأولى، فلو توفي كما في المسألة الأولى عن زيد وعمر ثم ولد لزيد وولد لعمر فأولاد زيد وعمر ليس لهم شيء في الوقف، فلو توفي زيد وبقي عمر أخذ عمر الوقف كله، يعني يأخذ المال كله حتى يتوفى، ينتقل الوقف إلى الطبقة الثانية، لأنه قال لأولادي ثم أولاد أولادي ثم الذين يلونهم ثم الذين من بعدهم، وهكذا يراعى البطن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لأنه اشترطه ترتيبا، الأول الجمع والثاني الترتيب. التقديم لا، التقديم بالصفات، يقول هذا الوقف لأولادي الأفقه فالأفقه، الأرشد فالأرشد، هذا الوقف الناظر عليه الأرشد فالأرشد من أولادي، أو يقول هذا الوقف للحافظ بكتاب لأولادي يقدم الحافظ للقرآن ثم من دونه في الحفظ ثم من دونه، فحينئذ يراعى التقديم على حسب الصفات التي ذكرها الناظر. وقد نص العلماء رحمه الله على أن شرط الناظر في كل هذا معتبر ومعمول به. والله تعالى رضيت بالجنة ما دام أنه في الجنة يأكل من ثمارها الطاهرة تحت أشجارها الوافرة مع قوم وجوههم ناظرة وعيونهم إلى ربهم ناظرة فهي راضية، ولماذا لا يكون جزاؤهم كذلك وهم طالما يبست بالصيام حناجرهم وغرقت بالدموع محاجرهم، طالما غضوا أبصارهم عن الحرام واشتغلوا بخدمة العزيز العلام فهم في روضة ربهم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، متى يحكم العلماء بأن الهبة لازمة؟ هل بمجرد تلفظ الواهب وقبول الموهوب أو لا بد من إضافة شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الهبة إذا تلفظ الإنسان وقال أعطيت وهبتك سيارتي وهبتك أرضي، فإن هذه الهبة لا تلزم إلا إذا قبضها الموهوب له، فإذا قلت بالكلام ولم يقبض من خاطبته وحصل شيء تريد أن ترجع عن الهبة فإن لك أن ترجع، فهي ليست بلازمة إلا بالقبض، فإذا قبض لزمت الواهب ولم تلزم الموهوب له، لأن له ألا يرضى، هذا من العقود التي تلزم أحد الطرفين دون الطرف الثاني. أما الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فالدليل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما حضرته الوفاة نادى بنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقال أي بنية إني كنت قد وهبتك دابة 20 وسقا من أرض الغابة، وكانت جهة النخيل له أرض رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاها 20 وسقا. قال رضي الله عنه: فلو أنك، هو الآن في مرض الموت، فلو أنك كنت قبضتيه لكان لك، أما إنك لا وأنك لم تقبضيه فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فجعل مجرد اللفظ لا يوجب ثبوت الهبة ولا يوجب الإلزام بها، فلو مات فإنه لا تلزم الهبة ولا تنتقل إلى المهوب له إلا بالقبض. ولذلك حكى غير واحد من العلماء، منهم صاحب الإصحاح والإمام القدامى رحمة الله على الجميع، الإجماع على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يمكن الإنسان أن يبتلى بالعلم حيث أنه يطلب العلم ولكنه ينسى كثيرا؟ وما هي أسباب ثبات العلم؟ وما هي الأسباب المؤدية إلى عدم ثبوت العلم؟ أما الابتلاء في العلم، لا شك أن من طلب العلم أو رزق العلم فإن الله يبتليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل. ولا شك أن أمثل من بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، الأئمة المهديون الذين رزقهم الله درجة الصديقين، فكانوا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. فهؤلاء بلاؤهم أعظم وامتحان الله لهم أكبر، حتى يتبوأوا منازل العلا والدرجات العلا من الجنة. وبلاء العالم لا شك أنه في أمور كثيرة، أعظم ما يبتلى به العالم العمل بالعلم، ثم الدعوة إلى العلم، ثم الصبر على الدعوة العلم، ثم الفرار من المدح والثناء إذا رزق العلم والعمل والدعوة، وصبر لم يزكي نفسه ولم يتعاظم بعلمه ولم يتعالى على الناس، فلينكسر لله قلبه ويصلح عمله ويزداد خشية لله سبحانه وتواضعا للناس، ويكون من الموطئين أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. كل هذه ابتلاءات مجملة، لكنها قد تفصل بأشياء كثيرة. فإذا أراد الإنسان أن يطلب العلم يعلم أنه مبتلى من بداية طلبه للعلم حتى يتوفاه الله عز وجل، فلا يزال في ابتلاء وامتحان. ولذلك إذا نظرنا إلى أئمة السلف ودواوين العلم وجدناهم يبتلون، بل حتى الأنبياء قص الله علينا قصصهم فبين لنا أن طلبهم للعلم كان فيه الابتلاء والامتحان. فموسى عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الخضر من أجل أن يطلب العلم، حينما أوحى الله إليه أن عنده علم، أن بمجمع البحرين من عنده علم، فانطلق عليه الصلاة والسلام وتحمل مشقة السفر، ولقي من سفره نصبا حتى نسي طعامه ورجع من أجل الطعام. وهذا يقول بعض العلماء ينبه على أنك لن تستطيع أن تصل إلى علم إلا بالمشقة، فيفتن الإنسان في نفسه ويأتيه الشيطان يخذله عن حلق العلم ومجالس العلماء، وإذا جلس في مجالس العلماء ضيق قلبه وجعله في هم وغم حتى يحول بينه وبين سعادة العلم ولذة العلم وانشراح العلم وبركة العلم. فإن الإنسان إذا كان في أعلى مراتب العلم كانت مجالس العلم له كالماء للسمك، لو خرج عنها كأنه ميت. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه في المسجد. فمن ذاق حلاوة العلم لا يرتاح إلا بمجلس علم. وكان بعض أئمة السلف ربما جلس في يومه صائما تعبا في شدة الحاجة إلى الطعام والراحة، فبمجرد أن يجلس لأجل أن يهيئ طعامه يقال له انعقد مجلس الحديث في مسجد كذا، فيترك طعامه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذة العلم هذه من أعظم ما يبتلى الإنسان، لأنه إذا ذاق لذتها استحكم العلم في قلبه، وأصبحت مجالس العلم لا يمكن أن يفرط فيها ولو عرضت عليه الدنيا وما عليها، لأنه يعلم أن مرضاة الله ثم، ويعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن كل دقيقة وكل ثانية وهو جالس في مجلس العلم يتبوأ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى في الجنة، كما أخبر الله عز وجل أنه يرفع أهل الإيمان وقرن أهل العلم بهم فليس عند الله أحب ولا أكرم من الإيمان به جل جلاله فقرن به العلم. فلذلك يبتلى الإنسان في مجالس العلم ويبتلى بالوساوس والخطرات ويبتلى بالضيق، ولا يمكن أن يمكنه الشيطان من أن يجد لذة العلم وسروره وبهجته حتى يحصل العلم على أتم وجوهه وأكمله. فإذا أراد أن يفهم هذا العلم وجد المشقة، فوجد الأحكام تتلى عليه والأدلة تذكر، وإذا بذهنه يتشتت ويجد المشقة في جمع هذه الأدلة وفهمها وضبطها، فإذا تعب ونصب وكانت له البداية المشرقة جعل الله له النهاية المشرقة، وجعله الله ديوانا من دواوين العلم وآية من آياته بين خلقه، يبث العلم فينتفع الناس بعلمه وعمله وسمته ودله بما وضع الله له من الخير والبركة بفضله سبحانه، ثم بالصبر والتحمل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر على البلاء لا بد تبتلى، ولا يمكن أن يكون هناك علم بدون ابتلاء وبدون تعب ونصب، لأن الله بوأ أهل العلم وجعلهم أئمة، جعلهم أئمة في أحب الأشياء إليه وهي الصلاة، فجعلهم أئمة، قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، جعلهم أئمة حينما أصبحت الناس ترضاهم فيما بينهم وبين الله فتحتكم إليهم في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي فروجهم وفي حقوقهم، ويرضون بهم حكاما فيما بينهم وبين الله يقولون بالحق وبه يعدلون ويفصلون. فهذه المنزلة العظيمة والمكانة السامية لا تكون بالتشهي ولا بالتمني ما لم يسبقها ابتلاء وتعب ونصب. فالإنسان يضع، فطالب العلم يضع في ذهنه أنه مبتلى وأن الله عز وجل يعطيه على قدر المشقة، فإذا خلصت نيته وصدقت عزيمته كان البلاء أعظم وكان الامتحان من الله أشد. ونسأل الله العظيم أن يلطف بنا وأن يجعل لنا من هذا العلم أظهر حظ ونصيب. وأما مسألة ضبط العلم ونسيان العلم فلا يؤدي إلى نسيان العلم شيء مثل معصية الله جل جلاله، فالمعصية شؤمها عظيم وبلاؤها وخيم. وكم من طالب علم يخرج إلى حلقة العلم فينظر نظرة شهوة ينطفئ نور الإيمان بسببها في قلبه، ولربما ينظر نظرة شهوة فيحرمه الله عز وجل الفهم، ولربما يجلس في مجلس العلم فيفتن بنظرة أو بحركة أو بشيء فيختم الله على قلبه، لأن مثل هذه الأمور كلها شديدة، ثوابها عظيم وبلاؤها وخيم. فلا ينسي الإنسان العلم شيء مثل معصية الله، ولذلك يختم على قلبه ويطبع على قلبه فيطلب العلم فلا يفلح ولا يفتح له من بابه. فإذا أراد أن يفتح الله له أبواب الرحمة وأبواب العلم فليقبل على هذا العلم بقلب تقي نقي ونفس زاكية راضية. ومما يحول بين الإنسان وبين ضبط العلم ويكثر نسيانه الولع بالدنيا والشغف بها، لأن الله جعل القلب بين أمرين، إما دنيا وإما آخرة، ولن يجتمع في قلب رجل واحد العلم والدنيا، فإما علم يراد به وجه الله وآخرة تكون أكبر هم العالم أبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله ومطلبه، وإما أن تكون الدنيا ولن يجتمع. فإذا أراد طالب العلم أن يفتح الله له العلم فليزهد في هذه الدنيا وأن يرضى بما أعطاه الله وأن يقنع بما أعطاه الله، فإذا أقبل على الدنيا وتكالب عليها أنساه الله عز وجل بالدنيا الآخرة وفتنه بها ولم يبال به، حتى لم يبال به في أي أودية الدنيا هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا وجدت طالب العلم من بداية طلبه للعلم يربض نفسه على القناعة والغنى بالله والثقة بالله والتعلق بالله، وتكون عنده عفة، يعف عن حرامه خارج إلى مجلس العلم، يعف عن حرامه ويتكلم فلا يغتاب أحدا ولا يلمز ولا يسب ولا يشتم، فإن الله لا يحاسبك إذا لم تسب فرعون، كما قال العلماء رحمه الله إنما يحاسبك إذا تركت ما فرض عليك وأوجب عليك. فالواجب على المسلم أن يكون عفيفا تقيا نقيا حتى يأمن من الذنوب. فإذا كان طالب العلم لا يبالي بلسانه ولا يبالي بزلات جوارحه وأركانه دهمت عليه الفتن وابتلي حتى ينسى العلم. وإذا كان من أذكى خلق الله وأحفظ خلق الله فإنه لا يفيده ذلك شيئا إذا لم يضع الله البركة في علمه. فكم من ذكي تراه قمة في الذكاء وتراه قمة في الحفظ ولكن ينزع الله البركة من علمه فلا يستفيد أحد من علمه. وكم من تقي نقي قليل العلم ولكن الله وضع له البركة. تجد الرجل ربما يحفظ سورة من القرآن ويجلس في بيت من بيوت الله يعلم الصغير والكبير هذه السورة، يرجع إلى أهله يجلس في مجلس العلم فيقول جلست في حلقة ذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يؤدب نفسه وأهله وزوجه. فتكتب له الحسنات تلو الحسنات وترفع له الدرجات، ثم يعمل بعلمه، ثم يجلس مع أصحابه فيتحدث بهذا النور ويتحدث بهذه الحكمة فيهدي ويهدى حتى يهدي الله عز وجل به، فيهتدي ويهدي، وإذا به ينال الدرجات العظيمة من علم قليل، لأن الله وضع البركة فيه. وهذا غالبا ما يكون للتقي النقي الصالح. وكذلك مما يوجب نسيان العلم صلى الله عليه وسلم والعافية ومحق البركة فيه الغرور، فإن الإنسان إذا اغتر بطلبه للعلم، طالب العلم إذا ابتدأ طلب العلم تسلط عليه الشيطان، ولذلك قالوا إن أول العلم طفرة وغرور وآخره انكسار للحليم الغفور. فإذا كان العلم زاكيا كسر قلب صاحبه لله. أول العلم فيه طفرة، وينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذه الطفرة. فإذا ابتدأ في طلب العلم لا يحتقر الناس ولا ينظر إلى إخوانه الذين هم أقل منه علما يزدريهم أو يستطيل عليهم أو يحاول أن يجرح خواطرهم بالعلم، بل يجعل علمه محببا إلى الناس معينا على القبول فيما يكون منه من القول والعمل. والله تعالى فضيلة الشيخ، هل يجب في الوديع غسل الذكر والأنثيين أم يكفي غسل الذكر فقط؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الاستنجاء والاستجمار يختلف حكمهما. فإذا أراد أن يستنجي بالحجر فإنه يقتصر على موضع الأذى، وهكذا إذا استنجى ببقية الطاهرات كالقماش والخشب ونحوها من الطاهرات فإنه يقتصر على إزالة الأذى من الموضع. وأما إذا كان في المذي اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء المذي لا بد فيه من غسل العضو كاملا ولا يجزئ فيه الاستجمار، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سأل المقداد وعمار ثم سأل علي رضي الله عنه وأرضاه فقال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكان ابنته مني، فلما سأل عنه المقداد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليغسل ذكره، وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعلي توضأ واغسل مذاكيرك، فقوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل مذاكيرك يدل على أنه يغسل العضو والأنثيين. ومن هنا قال العلماء إن الأنثيين تابعة للعضو في الاستنجاء، وأما الاستجمار فإنه يختص بالموضع، يجزيها أن يزيل الأذى من رأس الذكر، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. والودي حكم البول، لكن المذي هو الذي فيه الخلاف، والحقيقة المذي أمره أشد من البول، ولذلك من قال إنه لا بد في المذي من الغسل احتج بأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل، وقال لأن المذي فيه لزوجة وهو لزج أشد من البول الذي ينقطع في الطاهر الجامد، فيفرق بينهما في الحكم من هذا الوجه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من حج ولم يطوف طواف الوداع وسافر إلى جدة لغرض ما ويوم سفره رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر، هل يعتبر من فعل هذا كان آخر عهده بالبيت الطواف أم لا؟ الأصل في الحاج لا يصدر إلا بعد أن يطوف بالبيت طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وإذا ثبت أن طواف الوداع واجب فإنه ينبغي أن يكون طواف الوداع آخر العهد. فإذا كان يريد الخروج من مكة إلى بلده فإنه يطوف هذا الطواف عند خروجه، بحيث لا يشتغل بعد الخروج بشيء من تجارة أو غيرها، بل ينصرف مباشرة. وأما ما ورد في السؤال من كونه نزل إلى جدة ثم رجع مرة ثانية وطاف طواف الوداع، فإن طواف الوداع ينقطع بمجاوزة مسافة القصر أو ما قاربها. فلو أنه خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع ثم رجع قبل مسافة القصر أو ما يقاربها فإنه يصح تداركه. أما إذا ذهب إلى جدة وجلس فيها ثم رجع مرة ثانية فإنه حينئذ فاته التدارك ويلزمه دم ضمانا لهذا الواجب. والله تعالى أتابكم الله فضيلة الشيخ، مسجد مليء بالمصاحف قد علاها الغبار ولا أحد يقرأ فيها إلا في النادر، وبعض الناس يريد أن يأخذ منها، هل يجوز ذلك؟ كل ما في المسجد مما هو موقوف عليه من آلاته من الفراش والمصاحف والثلاجات وكراسي المصاحف وغيرها، كلها أوقاف، أدوات الكهرباء ونحوها والسلالم جميعها أوقاف على المسجد مسبلة عليه، لا يجوز لأحد أن يخرجها من ذلك المسجد، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا نقلها إلى مسجد آخر ما دام أنها قد قصت بهذا المسجد. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مالا خيرا ولا أنفس عندي منه، وفي رواية: إني أصبت أرضا بخيبر فما تأمرني فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها، غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فقوله السلام غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، قال: إن شئت حبست أصلها، حبست يقتضي المنع من التصرف، وأكد هذا بقوله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لا يباع معاوضة في الحياة بعوض، لا يوهب معاوضة في الحياة بدون عوض، إعطاء وصرف وتصرف في الحياة بدون عوض، ولا يورث تصرف بعد الموت. فجمع له جميع التصرفات، وهذا من إعجازه عليه الصلاة والسلام، فجاء بجميع التصرفات في الثلاث الأشياء هذه، فدل على أن الوقف لا يتصرف فيه إلا في حدود ما أذن به الواقف، حتى نفس الواقف لا يتصرف في وقفه إلا في حدود ما كان بينه وبين الله عز وجل، ولا يجوز له أن يبيع، ولذا قال: غير أنه لا يباع. إذا ثبت هذا فلا يجوز نقل المصاحف من المساجد، ولا يجوز نقل آلات المساجد، فإذا تعطلت المصاحف في المساجد وجب رفعها إلى القاضي، فينظر القاضي ويحكم ويقضي بما يراه، لأن هذه المسائل من اختصاص القضاء، فإذا كانت هناك جهة مسؤولة كالأوقاف فإنه يرفع الأمر إليها، وهي مفوضة موكلة من ولي الأمر على أن تنظر الأصلح، فحينئذ لها حق الصرف في حدود ما فيه المصلحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله وشكر الله لكم فضيلة الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم وأسكنه فسيح جناته، وأمد الله في عمركم على عمل صالح يرضيه، آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ دواء يمنع الحيض إذا أرادت أن تؤدي الحج أو العمرة أو صوم رمضان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحبوب منع العادة الشهرية من حيث الأصل مخالفة لفطرة الله سبحانه وتعالى. ما خلق الله الإنسان على خلق وتقدير إلا ولله فيه الحكمة البالغة، فلا يجوز للمسلم أن يخالف فطرة الله التي فطره عليها. ولذلك ورد الوعيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تغيير خلقته. فمن حيث الأصل ينبغي للمسلم أن ترضى بحكم الله جل جلاله. إذا كان الله سبحانه ابتلى بنات آدم فسلط عليهن الحيض فما عليهن إلا التسليم. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة نفست في حجة الوداع، يعني حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك أنفست؟ ذاك شيء خلقه الله، ذاك شيء خلقه الله في بنات آدم، اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأمرها بالتسليم. ذاك يعني الحيض الذي أصابك شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذه حكم الله وهذا تقديره. فالمنبغي على المرأة المؤمنة أن تسلم. فالإشكال الذي يرد: المرأة تقول: أريد أن أصوم الشهر كاملا، والله جل جلاله خلق وابتلى المرأة بهذا الشيء، والشهر لها ناقص كامل في حكم الله إذا هي قضت، فما عليها إلا التسليم. هذا من حيث الأصل. فالمنبغي على المرأة المسلمة أن تترك خلقة الله على ما هي عليه، وفطرة الله التي هي أحسن وأكمل، ولا أكمل ولا أحسن من خلق الله. ولذلك يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله أخبر أنه خلقه على أحسن الخلق وأتمها، تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا ثبت هذا من حيث الأصل، مبررات أخذ هذه الحبوب إذا كانت تريد كمال العبادة فكمال العبادة تكفل الله عز وجل بها. فالذي أمرها أن تصوم الشهر هو الذي ابتلاها بالحيض، وأجرها تام كامل لأنها محبوسة للعذر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من حبسه العذر فأجره تام. إن كانت تريد أن تفصل الذكر والطاعة وكماله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حبس الإنسان عن طاعته المألوفة كتب له الأجر كاملا إذا حيل بينه وبين ذلك بعذر كما ذكرنا. فلا مبرر ولا مسوغ. ولذلك شدد العلماء المتأخرون من أئمة المذاهب رحمهم الله في مسألة تعاطي حبوب منع العادة، ثم اختلفوا. لو أنها تناولت هذه الحبوب فصامت في رمضان أو أدت في حد أركان في حجها أو عمرتها، فما حكم هذه العبادات؟ هل الأصل نقول إن هذا اليوم خلق الله المرأة وأوجدها فيه حائضة، فحينئذ خروجها عن الإل وعن تقدير الله وعن الذي خلق عليه لا يؤثر وتبقى على الأصل، فعبادتها على هذا الوجه ناقصة ولذلك يلزمها أن تتمها بالقضاء، أو نقول العبرة بالدم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. والصحيح أنها لو تناولت الحبوب، أولا أنا لا أرى جواز تعاطي هذه الحبوب ليس لهذا الأمر فحسب، بل لأنه ثبت بالتجربة وبقول الأطباء الذين هم أهل الخبرة أن حبوب منع العادة الشهرية وأن حبوب منع الحمل مؤثرة، حتى إن بعض الأبحاث ذكرت أنها سببا في سرطان الرحم والعياذ بالله. هذا شيء لا يمكن أن يستغرب، لأن ما من إنسان يخرج عن تقدير الله الذي قدره إلا وجد اختلال نفسه، سواء كان ذلك بحسه أو معناه. فإذا من حيث الأصل شهادة أهل الخبرة والأطباء يقولون لهذه الحبوب أضرار، والعادة الشهرية فيها من الآيات والعبر ما الله به عليم، لأنها تقتل الجراثيم الموجودة في الرحم لقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا السائل الحارق يدمر الجراثيم الموجودة ويطهر المكان، ولذلك منع الرجل من جماع زوجته. كل ذلك لقول، ولذلك يشير الله تعالى إلى هذا المعنى يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. فمن هنا من حيث الأصل لا أجد مسوغ، ما دام أن أهل الخبرة يقولون فيه ضرر، فإذا تعاطي هذه الحبوب فيه ضرر فلا تستعمله. ثانيا لو أنها تعاطت هذه الحبوب فحدثت عادتها، صح صومها وصحت عمرتها وصح طوافها، هذا لدليل آخر وهو قوله سبحانه وتعالى، قول عليه الصلاة والسلام فإذا أدبرت الحيضة فصلي، فجعل الحكم بوجود الحيض، وظاهر القرآن يدل على هذا. فمن حيث الحكم أن المنع مختص بوجود الدم، فإذا زال الدم أو امتنع وجوده ولو كان لدواء فإنه لا يحكم بكونها حائضا لأن لم تحض حقيقة. فإذا كانت غير حائض حقيقة صح طوافها وصحت عمرتها وصح صومها وصحت صلاتها وبقيت على الأصل. ومن قواعد الشريعة وأصولها المعتبرة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في المنع من الصوم والصلاة والطواف بالبيت وجود الحيض، والحيض غير موجود. وعلى كل حال فالخلاصة لا يجوز استعمال حبوب منع الحمل ولا منع العادة لأنها تضر ومخالفة لفطرة الله عز وجل. فإن استعملتها ولم يوجد دم وانقطع الدم بالكلية فإنه محكوم بطهر المرأة، وإذا كانت طاهرة أخذت حكم الطاهرة سواء بسواء. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان دين الميت متعلق بوقت معين فالدين في البنك، فهل يأثم الورثة في تأخيره؟ القاعدة التي ينبغي المسلم أن ينتبه لها أن كل من مات حلت ديونه، كل من مات حلت ديونه. ما معنى حلت ديونه؟ يعني ديون متأخرة يجب سدادها فورا. كل من مات حلت ديونه، لقول عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ولقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، وفي رواية مرهونة بدينه، فلا بد من فكاك هذا الرهن، وخاصة إذا ترى. فلا يجوز للورثة أن يماطلوا في سداد دين أبيهم أو قريبهم إذا ترك بيتا أو ترك أرضا أو ترك سيولة ومادة، يجب المبادرة بسداد هذا الدين ولو كان مؤجلا. فقد حلت ديونه ووجب سدادها فورا، ولذلك لا تقسم التركة إلا بعد سداد هذا الدين. ولو بقي الدين مؤجلا لاستضر الورثة، لأن الله يقول في المواريث: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذه نصوص دالة على أن المواريث وحقوق الورثة لا تكون قسمتها إلا بعد سداد الديون، ولا يجوز تأخير سداد دين الميت إلا من عذر. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ: لدي ابنة ولها أولاد وهي أرملة، هل تصح تأدية الزكاة مني لها أم لا؟ لا يجوز إعطاء الزكاة لأصل الإنسان ولا لفرعه، فلا يجوز للولد أن يعطي أباه أو أمه، ولا يجوز أن يعطي ولد بنته أو ابنه ولو نزل الولد أو على الوالد. فلا تعطي الأب ولا الجد ولا جد الجد، سواء من جهة الأب أو الأم، ولا تعطي الابن ولا ابن الابن وإن نزل، فما حظ بالذكور أو الإناث أو جمع بينهما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. فقوله بضعة مني أي قطعة، وقطعة الشيء كالشيء، فمن أعطى زكاته لولده كأنها أعطاها لنفسه. والله تعالى جعل الزكاة منفصلة عن الإنسان، لا حظ فيها للإنسان. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز دفع الزكاة لا لأصول الإنسان ولا لفروعه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لكن قول السائلة إن ولدها محتاج، أن بنتها محتاجة وأرملة وعندها مال وفي زكاة، عليها أن تعلم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أن الله جعلها غنية تزكي مالها وبنتها فقيرة محتاجة. عجيب أن الله تجد الرجل ثريا غنيا ثم لا يتفكر قرابته أنهم محتاجون إلا عند الزكاة، لأنه يعلم أن قرابته يحتاجون منه إلى النفقة، فيريد أن يعطيهم من الزكاة ولا يعطيهم من ماله. نسأل الله السلامة والعافية. لن يبارك للإنسان في ماله بشيء أتم ولا أكمل مثل بر الوالدين وصلة الرحم. فإذا أغدق الله عليك بمال أو أعطاك مالا قليلا أو كثيرا فأردت أن ترى بركة الله في مالك، فابدأ بوالديك واجعلهما في مالك قائمين عليه، يأمران وينهيان حتى يضع الله لك البركة في مالك. وإذا أردت أن يبارك الله لك في مالك فلا يقف ذو رحم عليك في ساعة ليل أو نهار يسألك من فضل الله الذي أعطاك إلا جعلته آمرا ناهيا في مالك، حتى يبارك الله لك في ذلك المال، ولن ترى من الله إلا كل خير. من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. وذكروا عن بعض الأخيار والصالحين أنه عمر فوق 160 عاما، وهذا الرجل أخبرني عنه الوالد رحمة الله عليه أنه كان رجلا كريما محسنا إلى ذي رحمه، وكان أميرا في عشيرته، كان شيخ قبيلته يقول. وكان هذا الرجل من القرابة يقول بلغ أكثر من 160 سنة يمشي في صحة وقوة وعافية، ولكنه لا ينسى رحمه. فمنذ أن تشرق الشمس يتفقد، كانوا في البادية والعراء، يذهب إلى خيام قرابته من ذوي رحمه من الأعمام والعمات والخوال والخالات والقرابات، يسقيهم ويتفقدهم. فبارك الله له في عمره حتى كان يقول: مد الله في أعمارنا بفضله ثم ببركة الصدقة. فالذي يريد أن يبارك الله له في ماله يتفقد بالرحم. بنتك وابنك أحوج الناس إليك، ومن أعظم ما ترى من البلاء أن تجد الرجل غنيا وله قريب فقير. فالناس إذا أرادوا أن يحسن إلى هذا الفقير قالوا: أبدا، قريبه فلان. فلا هو استفاد من قريبه ولا هو استفاد من الناس، لأن قرابة قريبه تمنعه من الصلة من القريب، وتمنعه والعياذ بالله من صلة الغريب. فهذا من أعظم ما يكون. فالواجب على ذي الرحم أن يتقي الله عز وجل، وأن يتذكر رحمه، وأن يعلم أن المال مال الله، وأن الله مبتليه فيما استخلفه عليه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل داعب امرأة أجنبية في نهار رمضان حتى أنزل، ولكن دون جماع حقيقي، فما الكفارة جزاكم الله خير؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من المنكرات، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يثبتنا على طاعته إلى الممات. فالجرأة على حدود الله في نهار الصوم الإنسان وهو صائم ويداعب امرأة أجنبية، أولا ما تسلط أحد على عورات المسلمين إلا أبكى الله عينه في عورته إن عاجلا أو آجلا، فمن أعطاه الله الجمال فتسلط على عورات المسلمين يفتنهن بجماله، لا يتق الله في نفسه ولا في حرمات المسلمين، لم يأمن يوما من الأيام أن يدمره الله بما فعل. يتق الله المسلم خاصة الأعراب النساء، المرأة الأجنبية أمرها عظيم لأن الزنا بالنساء له توابع، فالمرأة إذا زنى الإنسان بها مرة واحدة ربما دمر حياتها فأصبحت زانية إلى آخر عمرها والعياذ بالله، فإذا أغراها بالفاحشة وكان جماله هو الذي أوقعها في هذا الحرام وأصبح يتلاعب بمشاعرها حتى استذلها على الحرام فقد فتنها وحمل بين يدي الله وزرها إلى لقائه، لأنه هو السبب. فالتعرض على عورات المسلمين خاصة تقصد أماكن النساء وتجمل الشاب الفاتن من أجل إغراء النساء بالفاحشة وبالحرام من أجل النظر إليه، فليصبر قليلا لا كثيرا إن لم يتب حتى تأتيه نقمة الله عز وجل، ولربما انتقم الله به في نفسه وسلط عليه من الأمراض النفسية وسلط عليه من الأمراض الروحية ما يتنكد به عيشه وتتنغص به حياته، ولربما استدرجه حتى تسوء خاتمته والعياذ بالله. الحذر من عورات المسلمين والحذر من فتنة النساء خاصة، لأن المرأة إذا فسدت فسادها لا يتوقف عليها، خاصة إذا كانت زوجة وذات أطفال فسدت ولربما أفسدت بناتها، على الأقل المرأة الزانية والعياذ بالله لا تستطيع أن تحفظ بنتا ولا أن تصون عرضا لأنها مدمرة، ولربما دمرت أختها ودمرت قريبتها ودمرت جارتها لأن النساء بينهن الغيرة. فالحذر من فطرة النساء والحذر من التعرض لهن، فإغراؤهن بالفاحشة خاصة في أحوال ضعف المرأة كأن تكون خادمة أو تكون ضعيفة أو مستخدمة ينظر الإنسان إلى ضعفها أو عاملة فيستذلها إلى الحرام، فالأمر أشد، الله أقوى، الله أعظم في نقمته، فليحذر الإنسان. فإذا أعطى الله الإنسان حلالا فليستغني بالحلال، وإذا لم تكن عنده زوجة فليطلب الحلال وليعف نفسه وليسأل ربه أن يعصمه من هذه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب الحذر من ذلك. ثم المعصية في رمضان في زمان محرم أعظم من المعصية في غيره، فعلى هذا أن يتق الله عز وجل. والملاعبة، لا يقول إنه لم يجامع، بعض الأحيان الملاعبة والإغراء بالملاعبة والاستمتاع دون الفرج بعض الأحيان أعظم مفسدة من الزنا، لأن صاحبه قد يستقله ويستخف به فينال من السيئات والآثام فيكرر فعله ما يعادل به الزنا أضعاف أضعاف المرات. ولذلك كان ابن عباس يقول: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى ما عصيت. وقال العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالاحتكاك، الغمز، المباشرة، مقدمات الجماع من النساء بالأفعال التي تحرك غرائز النساء والميوعة والتكسر الذي يحرك بالفساد قد يكون أعظم جريمة، لأن صاحبه ينظر إليه أنه شيء يسير وأنه لم يصل إلى الحرام فيفعل هذه الأفعال المرة تلو المرة تلو المرة حتى تصبح إنثى له، فإذا ألف ذلك استدرجه الله من حيث لا يحتسب. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ نفسه وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد، وإذا وقع في شيء من ذلك فليستغفر الله وليتوب إلى الله وليستشعر عظيم ما وقع منه، خاصة في شهر رمضان الذي عظمه الله وفضله وأمر العبد أن يعتصم فيه بعصمته. فإذا كانت المرأة المباحة والزوجة المباحة للإنسان إذا وطئها عليه كفارة مغلظة، فكيف بالمرأة الأجنبية إذا أغراها وحرك شهوتها؟ فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وعليك قضاء هذا اليوم لأن الإنزال في الصوم مفسد له. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والإنزال شهوة، وبناء على ذلك عليك قضاء هذا اليوم مع الاستغفار والتوبة. وقال بعض العلماء: من أنزل بالتقبيل أو بالمباشرة دون جماع عليه كفارة، لأن العبرة عندهم بخروج المني سواء كان بخروج المني أو بالجماع، أي بما يوجب الغسل سواء كان ذلك في مباحة أو محرمة، وعليك الندم والاستغفار وتوب إلى الله جل جلاله، وأن تتذكر أنه غابت عليك شمس ذلك اليوم، فبينك وبين الله حرمة من حرماته انتهكتها، وحدا من حدوده أصبته، وإن كنت قد عصمك الله وحفظك مما هو أعظم فاستغفر الله وتب إليه وأحسن الظن بالله، فما دام أن الله لطف بك ولم يقع الحرام العظيم بالزنا والعياذ بالله فاحمد الله وقل اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنبي استغفر إنه هو الغفور الرحيم وتب إليه فإنه الجواب الحليم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحد زملائي عنده دين علي ومات فما كتبنا شيء يدل على هذا الدين، وتركته لا يريدون أن يسددوا دينه وهي تبلغ حوالي 50,000 ريال، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول أنكم لم تكتبا الدين فخالفتم السنة، ومن خالف السنة فإنه لا يأمن من شر وبلاء. إذا استدنت من أحد شيء تكتبه، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وتشهد عليه، هذه هي السنة خشية موتك أو موت صاحب الدين. ولذلك لما خالفت السنة، ما خالف أحد السنة إلا ابتلاه الله، فعليك أن تأتي إلى الورثة وتقول لهم هذا الدين لمورثكم عليه، وتكتب إقرار وتكتب وصيتك أن عليك 50,000، فإذا سامحك الورثة فالحمد لله، وإذا لم يسامحوك فحينئذ تؤدي لهم الدين تاما كاملا. هذا إذا كان الدين عليك كما ورد في السؤال، مع أن لفظ السؤال محتمل للأمرين، وقد يكون الدين لك على الميت، فإذا كان دينك على الميت فأنت الذي قصرت وهو قصر، أنت قصرت لأنك لم تحفظ حقك بالكتابة والشهادة، وهو قصر يعني الميت لأنه لم يكتب في وصيته، ولذلك كتابة الوصية واجبة إذا كانت هناك حقوق، لقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فلا يجوز أن تضيع حقوق الناس. ولذلك من لم يكتب في وصية الديون التي عليه حبس الله نفسه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق نفس المؤمن بدينه وعذبه بترك حقوق الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فخذ بأسباب الأداء، ومن أسباب الأداء أن تكتب الدين الذي عليك، وعلى هذا الحكم أنك ترد الورثة 50,000. إذا قالوا نحن نسامحون فالحمد لله، وقل لهم هذا حقكم حق مورثكم عندي، إن شئتم أخذتموه إن شئتم رددتموه، وإن كان للميت إن كان لك على الميت 50,000 ترفعهم إلى القاضي وتقول لي على مورثهم 50,000، فإذا صدقوك ودفعوا الحمد لله، وإذا ما صدقوك يحلفون اليمين، ويحلفون اليمين على غالب الظن، ولا يجوز للورثة إذا غلب على ظنهم صدقك أن يمتنعوا من سداد الديون، بل عليهم أن يبادروا بسداد الدين. وأنصحك أنه إذا لم يسدد الورثة عن أخيك المسلم وامتنعوا فأوصيك أن تسامحه، لأنه الآن مرهون نفسه بدينك، فهذا أخوك المسلم، فإذا سامحته لوجه الله واحتسبت الثواب عند الله آذنك الله بالخلف العاجل والآجل، وأبشر بكل خير، فسامحه يسامحك الله، وأحسن كما أحسن الله إليك، فإذا تعذر عن امتنعه فلا تضيق على أخيك وسامح، لأن التقصير مشترك بينك وبينه، فتسأل له السماح، وأسأل الله أن يعوذك خيرا منها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يعود الروح إلى جسد الميت في قبره؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف يعذب الميت في قبره؟ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرواح ترد إلى قبورها، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتصيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء